فيما يتعلق بانتهاء رمضان، أقام بامبانغ هيندراستو السفير الإندونيسي لدى بلادنا مأدبة يوم 26 من هذا الشهر في نادي تيتونغان للبعثات الدبلوماسية ببيونغيانغ، وذلك نيابة عن سفارات دول العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي لدى بلادنا. دعي إليها تشي هيتسول نائب وزير الخارجية والمعنيون وممثلو الأجهزة الدبلوماسية والدولية لدى بلادنا وممثلوها المساعدون. شارك فيها سفراء الدول العضوية لمنظمة التعاون الإسلامي بما فيها إندونيسيا وسوريا، إيران، فلسطين ومصر، والقائمان بأعمال سفرتي نيجيريا والباكستان، وأفراد السفرات وأفراد عائلتهم.